بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لي ولشيخي وللحاضرين والمستمعين. نبدأ بعون الله تعالى قراءة كتاب التبيان في أقسام القرآن للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي رحمه الله، وهو من طبع دار المعرفة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. ما هو الكتاب اسمه؟ سمي شيخ، ارفع صوتك. التبيان في أقسام القرآن. نريد أقسام القرآن، يعني أيمان، ليست جمع قسم، ليست جمع قسم، بل جمع قسم، وهو الحلف، فقوله تعالى: والداريات والعصر والمرسلات وما إلى ذلك. أقسام القرآن جمع قسم لا جمع قسم. نعم، أحسن لي. تعبير إذا كان يمكن أصبح كذلك. نعم، أحسن عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه. فصل في أقسام القرآن. وهو سبحانه يقسم بأمور على أمور، وإنما يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته وآياته، وإنما يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته وآياته المستلزمة لذاته وصفاته، وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته. فالقسم إما على جملة خبرية وهو الغالب، كقوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق، وإما على جملة طلبية، كقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. مع أن هذا قد يراد به تحقيق المقسم عليه فيكون من باب الخبر، وقد يراد به وهذا أظهر أن قول فوربك لنسألنهم هذا قسم على خبر أنهم سيسألون. نعم، لكنه خبر مؤكد بقسم ضمن. أحسن لك. وقد يراد به تحقيق القسم، والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه، فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك، كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها. فأما الأمور الظاهرة المشهورة كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض، فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها. وما أقسم عليه الرب فهو من آياته، فيجوز أن يكون مقسما به ولا ينعكس. وما أقسم عليه الرب فهو من آياته، فيجوز أن يكون مقسما به ولا ينعكس. أحسن لك. يقول: فأما الأمور الظاهرة المشهورة كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض، فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها. وما أقسم عليه سمي شيء. أقول هذا كثير في فواتح السور. نعم. وما أقسم عليه الرب فهو من آياته. ما أقسم عليه الرب فهو من آياته، كأن الله ما أقسم به هو الذي هكذا. والليل والنهار والسماء والشمس وضحاها، وما أقسم به وما أقسم الله به فهو من آياته. هذا الذي يقتضيه المعنى. نعم أحسن لك، يعني تكون العبارة وما أقسم به الرب فهو, نعم. فهو من آياته. نعم هذا حق صحيح. وما أقسم به الرب فهو من آياته، فيجوز أن يكون مقسما به ولا ينعكس. ولا يجوز أن يكون مقسما عليه. نعم أحسن لك. وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب، وتارة يحذفه كما يحذف جواب لو كثيرا، كقوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، وقوله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، وقوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، وقوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، وقوله ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام، لأن المراد أنك لو رأيت ذلك لرأيت هولا عظيما، فليس في ذكر الجواب زيادة على ما دل عليه الشرط. وهذه عادة الناس في كلامهم، إذا رأوا أمورا عجيبة وأرادوا أن يخبروا بها الغائب عنها يقول أحدهم لو رأيت ما جرى يوم كذا بموضع كذا. ومنه قوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فالمعنى في أظهر الوجهين، لو يرى الذين ظلموا في الدنيا إذ يرون العذاب في الآخرة، والجواب محذوف. ثم قال أن القوة لله جميعا، كما قال تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، وقوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، أي لو ترى ذلك الوقت وما فيه. وأما القسم فإن الحالف قد يحلف على الشيء ثم يكرر القسم فلا يعيد المقسم عليه، لأنه قد عرف ما يحلف عليه، فيقول والله إن لي عليه 1000 درهم، ثم يقول ورب السماوات والأرض والذي نفسي بيده وحق القرآن العظيم، ولا يعيد المقسم عليه لأنه قد عرف المراد. لا أحسن الله إليكم. وقد يتكرر القسم قبل الجواب، والذاريات ذروا فالحملات فوق قسمت أمرا إنما توعدون لصادق. نعم أحسن لك. في النسخة الثانية يقول وأما المقسم عليه إيه؟ فإن الحالف قد يحلف على الشيء ثم يكرر القسم فلا يعيد المقسم عليه. المقسم عليه الذي هو الجواب. نعم نعم. والمثال الذي ذكره خلاص واضح. نعم أحسن لك. والقسم لما كان يكثر في الكلام اختصر، فصار فعل القسم يحذف ويكتفى بالباء، ثم عوض من الباء الواو في الأسماء الظاهرة والتاء في أسماء الله، كقوله تعالى والقسم لما كان يكثر في الكلام اختصر، فصار فعل القسم يحذف ويكتفى بالباء. بإيش؟ بالباء؟ إيه نعم صحيح. ثم عوض من الباء الواو في الأسماء الظاهرة والتاء في أسماء الله، كقوله وتالله لأكيدن أصنامكم، وبالتاء في اسم الله. وبالتاء كأنها أظهر، الواو هي التي في الأسماء الظاهرة. لكن قالوا إنه ورد تر الرحمن. نعم أحسن لك. يعني تكون وبالتاء في اسم الله، كان هذا أنسب لأنه هو الغالب. نعم. تالله. نعم. في سورة يوسف تالله مرات جاءت. نعم. نعم. كقوله وتالله لأكيدن أصنامكم، وقد نقل ترب الكعبة. ترب. نعم أحسن. هذا يقول منه حامد. لا لا اللي عندك تحقيق نسخة آخر. عبد الله غير يا شيخ. نعم أحسن لك. لا شك قال نادر. نعم. وقد نقل ترب الكعبة، وأما الواو فكثيرة. فصل. إذا عرف هذا فهو سبحانه يقسم على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها، تارة يقسم على التوحيد، وتارة يقسم على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان. فالأول كقوله والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. والثاني كقوله فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. وقوله حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقوله حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا. إذا جعل ذلك جواب القسم كما هو الظاهر، وإن قيل بل الجواب محذوف كان كقوله صاد والقرآن ذي الذكر، فإنه هنا حذف الجواب. ومن قال إن الجواب هو قوله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، فقد أبعد النجعة. النجعة. سامي شيخ. النجعة. صلى الله كأنهم ضابطينها حتى بالنسخة. هي ضابط عندك كل النسختين يا شيخ الظاهر. قال بالضم. سبحان الله على الألف النجعة. هل يقول محقق بضم النون حتى نفس النسخة اللي عندي كذلك مضمومة. دور تفسير النجعة يا عبد الله. النجعة. يقول في القاموس نجع الطعام كمنع نجوعا هنأ آكله، والعلف في الدابة والوعظ والخطاب فيه دخل فأثر. إيش؟ والموعظة إيش؟ ونجع الوعظ والخطاب فيه. نجع أفاد يعني وأجدع. نعم. دخل فأثر كأنجع ونجع. ها. والنجعة بالضم طلب الكلأ في موضعه. خلاص. جمع نجع. جمع. نجع. نجع الجمع يعني ما. جمعه نجع، غرفة وغرف، حجرة وحجر، نجع. تفضل فائدة. أحسن الله يمشي. والقسم على الرسول كقوله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط. ياسين. نعم. ياسين. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إذا قيل هو الجواب. وإن قيل الجواب محذوف كما كان ذكر، ومنه نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. وقول ومنه والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إلى آخر القصة. ومنه قوله: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وقوله: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وأما القسم على الجزاء والوعد والوعيد ففي مثل قوله: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ثم ذكر تفصيل الجزاء وذكر الجنة والنار وذكر أن في السماء رزقهم وما يوعدون. ثم قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ومثل قوله: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. ومثل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وقد أمر نبيه أن يقسم على الجزاء. حسنا. نعم يا حمد.